بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إن بطش ربك لشديد إن هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا وكبر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل وثمود الذين جابوا والصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين في البلاد فأكثروا فيها الفساد وفرعون ذي الأوتاد ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الله أكبر. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا وهذا